بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك، من هنا تبعيضية، أي أن هذا نوع من أنواع الشرك وليس هو كل الشرك. وقد تقدم أن الشرك يثبت حكمه بفعل نوع من أنواعه، ولا يلزم من الشرك أن يشرك في كل العبادة، بل متى ما صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. ولكن أهل الشرك يتفاوتون، فمنهم من يشرك في أنواع العبادات كلها، ومنهم من يشرك في بعضها، ولهذا هم متفاوتون في العقوبة وفي دركات النار بحسب تفاوتهم في الشرك. وإن كان الكل خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله بوقوعه في الشرك. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو طلب الإعانة في حال الشدة، والاستغاثة من حيث الحكم على قسمين: منها ما هو جائز كالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، وهو المذكور في قول الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أي استغاثة فيما يقدر عليها. استغاث بموسى عليه الصلاة والسلام بطلب إعانته على عدوهما، هذه تسمى استغاثة، وهي جائزة إذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق، وأن يكون حاضرا سميعا، كأن يكون بحضرة من يستغيث به لا يكون بعيدا. أما الاستغاثة بالرجل في مكان بعيد فهذا من الشرك، لأن هذا يستلزم اعتقاد أنه يعلم الغيب وأن له قدرة فوق قدرة البشر. وأما من شخص حاضر في المكان وله قدرة على إغاثة من يستغيث به كالغريق الذي غرق في البحر وأوشك على الغرق، وبجانبه رجل يجيد السباحة، أو عنده قارب فقال له أغثني، هذا جائز لأنه مما يقدر عليه المخلوق. أما إذا كانت الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، كالاستغاثة بالمخلوقين في تفريج الكرب كمن نزلت به مصيبة، ويدعو بعض من يدعى فيه الصلاح أو حتى بعض الصالحين يقول: يا فلان فرج عني كربتي، فهذا شرك، لأن تفريج الكرب لا يكون إلا من الله ولا يقدر عليه إلا الله. كل ما ينزل من الناس، ما ينزل بالناس من المصائب فلا قدرة لأحد على كشفه، ولا على دفعه قبل وجوده إلا الله. وأما المخلوقون فهم متسببون فيما يقدرون عليه، ولهذا لا يقال فرج كربتي وأعد إلي غائبي واشفي مريضي، هذا لا يقدر عليه إلا الله. فإذا استغاث بالمخلوق فيما لا قدرة له عليه فهذه استغاثة شركية. وكذلك لو استغاث بمخلوق يقدر على إعانته لو كان حاضرا لكنه استغاث به في حال غيبة، غرق في مكان فدعا شيخه وقال يا فلان أغثني، فهذا شرك. وقد ذكر شيخ الإسلام قصة، ولأن أحد الجهلة أوشك على الغرق أو أصابه بلاء في البحر يقول له فاستغثت بك فأتيتني فأغثتني، يقول لشيخ الإسلام، فقال له أنا لا أشعر بك ولم أشعر بك وإنما هذا شيطان. فالشياطين أحيانا يلبسون على بعض الجهلة فيستغيث بشيخه فيجد شيخه أمامه يقول ما الذي تريد، ثم قد يحصل للجن أن يحملوه أو يعينوه على شيء فيظن أن هذا من كرامات الشيخ، وهذا من تلبيس الشيطان على بني آدم لأنه أراد أن يغويهم وله حيل. وإلا فالإنسان لا يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وهو سيد ولد آدم، ومنزلة الولي دون النبي، بل كل الأنبياء والرسل مرتبتهم دون نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما كان يعلم الغيب. أتى يوما يسأل عن علي بن أبي طالب، سأل فاطمة ابنته عن زوجها فما علم حتى أخبروه أنه في المسجد، فجاء إليه وجده في المسجد، وانطلق إلى تبوك وما شعر ببعض من تأخر من أصحابه حتى أخبر، وكان معه في المدينة من يصلي خلفه من المنافقين وما كان يعلم نفاقهم حتى نزل الوحي بخبر هؤلاء. ودعاه اليهود يوما وجلس تحت حائط وأرادوا أن يفتكوا به وأن يلقوا عليه صخرة من فوق الحائط، وما شعر بهذا حتى أتاه جبريل وأخبره بذلك من الله. فهذا مما يدل على أن الأولياء والصالحين لا يعلمون الغيب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الأولياء ورسول الأولياء من هذه الأمة ما كان يعلم الغيب، فكيف يدعى بعد ذلك في بعض الأولياء أنهم يعلمون الغيب؟ ثم لو علم بحال من استغاثه بأن بلغه أن فلان أن فلان في مكان وأنه يطلب الغوث ويطلب الإعانة، فإن هذا البعيد لا يقدر على إعانته، لأن الإعانة إنما تكون من قادر قريب يستطيع يعينك. إنسان غرق في البحر بينك وبينه أماكن بعيدة، مثل الآن عن طريق هذه الأجهزة والهواتف قد يخبر أنه في مكان كذا وأنه غرق في البحر أو إيش كان يغرق، والإنسان بعيد عنه ما يستطيع أن يفعل له شيئا، لأن هذا مما اختص الله به، قدرة، تمام القدرة والعلم التام بكل شيء مما اختص الله به. المخلوق يعلم ما حضره وله قدرة ليست تامة وإنما هي بحسب قدرة الإنسان. فالاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه أو يقدر على جنسه ولكنه كان غائبا أو بعيدا في مكان بعيد، فإذا استغاث بالمخلوق في هذه الأمور فهذه استغاثة شركية. وإذا استغاث به فيما يقدر عليه بحضرته فإن هذا جائز، هذا جائز. فقول المصنف من الشرك أن يستغيث بغير الله، هذا على معنى مقدر معلوم، أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن هذا معروف والشيخ لا ينكر الاستغاثة الجائزة، وإنما ترجم هنا الاستغاثة الشركية، أو يدعو غيره، أو يدعو غيره، يدعو غير الله. والدعاء كما فصلنا في الاستغاثة كذلك، فإن الدعاء منه ما يصرح للمخلوق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على أخيه: إذا دعاك فأجبه، من دعاكم فأجيبوه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم. دعاكم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان، سماه الله دعاء. ومن دعا إلى وليمة سماه دعاء، يقول: دعوت فلانا. فهذا الدعاء جائز لأنه من باب الطلب فيما يقدر عليه المخلوق. وأما دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، مثل ما ذكرنا في الاستغاثة، خاصة إذا كانت الاستغاثة والدعاء لأهل القبور، فإن هذا أشد وأشد، لأن هؤلاء القبور هم عاجزون عن مصالحهم الخاصة خلاف الأحياء. هذا المخلوق الميت في قبره لا يستطيع أن يشرب شربة ماء، ولا يملك لنفسه شيئا، فكيف يستغاث به ويدعى؟ شاعت كلمة بين جهلة المسلمين للأسف، يقولون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. سبحان الله، إذا أعيتكم الأمور ضاقت عليكم السبل، ما يلجؤون إلى الله، يلجؤون إلى أهل القبور. أي عقول وأي فهم؟ وأين الفطرة؟ الجهلة من جهلة العرب قبل الإسلام، يعرفون أن أهل القبور ما لهم قدرة على شيء، فكيف لبس الشيطان على هؤلاء وقال إن أهل القبور وهم الأولياء والصالحون يملكون للأحياء النفع ويدفعون عنهم الشرور، وإذا عيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور استغيثوا بهم. صرفهم الشيطان عن التوحيد إلى الشرك ليصبحوا صيدا ثمينا له، وقعوا في مصايده وابتعدوا عن الله عز وجل، فضعفوا في دينهم وفي اعتقادهم وفي عقولهم. وإلا هذا معلوم، أن صاحب القبر هذا لا يملك لنفسه شيئا، ولهذا الميت قبل موته يوصي لأبنائه ولأهله ومن يتعهد أبناءه وأهله، لأنه بعد موته ما له قدرة على تصريف شؤون أبنائه وأهله، وقد يكون أيتام. وجاء الإسلام بالإحسان إلى الأيتام، ولو كان الأولياء والصالحون ينفعون أبناءهم الأيتام بعدهم، هؤلاء لا يملكون لأنفسهم شيئا، وإنما هم أموات في القبور، فيلجأ إليهم هؤلاء في حال الشدة وفي حال الكرب، يتوسلون كما يقولون إليهم، وهذا ليس من التوسل وإنما هو من الشرك الأكبر. فدعاء المخلوق سواء كان حيا أو ميتا، دعاء المخلوق الحي فيما لا يقدر عليه الشرك، وأما دعاء الميت فإنه شرك إذا طلب منه شيئا، كما ذكر شيخ الإسلام أن دعاء مخاطبة الأموات بالحاجات فإنه شرك، في بعض المواطن ذكر أنه بدعة، ولعل هذا إذا كان يتمسك ببعض النصوص فيما جاء من مما يدل على سماع أهل الأموات بخطاب الأحياء، فإذا كان له شبهة تمسك بها وهو لا يدعوهم من دون الله، وإنما يخاطبهم مثل من يقول إن ابنك فلان تزوج وابنتك فلان تزوجت، كما يفعله بعض الجهلة، فهذا بعض الناس يتمسك ببعض النصوص في سماع الأموات، هذا خطأ وبدعة، ولكنه لا يصل لحد الشرك إذا كان لديه شبهة. وأما إذا دعاهم وهو يعتقد أنهم يعلمون الغيب ولهم قدرة وأنهم يملكون للناس شيئا من النفع، فإن هذا شرك أكبر. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة جملة من الآيات، من ذلك قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب وإن كان خاصا فإنه عام للأمة، فهي مخاطبة بذلك. ولا تدعو من دون الله أي مع الله، لا تدعو من دون الله أي مع الله، لأن الدعاء لله، فإذا خص المخلوق بالدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد دعاه من دون الله ودعاه مع الله عز وجل، ولربما دعاه وأخلص له الدعاء ولا يدعو الله عز وجل. ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا مخاطبة العقل. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا من أبلغ الخطاب الذي فيه إزالة الشبه عن الناس. فرب العالمين يخاطب عباده، يخاطبهم بهذا، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ففي هذا الخطاب إزالة الشبهة المتعلقة بدعائهم. تدعونهم لماذا؟ تريدون النفع وترجون دفع الضر، وهؤلاء الذين تدعون لا يستطيعون لكم شيئا من النفع ولا يستطيعون أن يدفعوا عنكم شيئا من الضر. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا قدرة له على النفع ولا على الضر. والناس عندما يتوجهون بالدعاء والطلب في من يدعونه ويخاطبونه، إما أن يريدوا نفعا أو يريدوا دفع ضر. فإذا كان هذا الدعاء لمن لا يملك نفعا ولا يستطيع أن يدفع ضرا فكيف يدعى؟ هذا مخاطبة العقول. كيف تدعو ما لا ينفع ولا يضر؟ لا قدرة له على نفع نفسه ولا على دفع الضر عن نفسه، وإنما هو مخلوق مثلك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ومن هنا انقطع الرجاء في أدنى نفع يكون من هؤلاء، لأن المدعو إما أن ترجو ما عنده من الخير أو أن ترجو دفع الشر، ترجو منه دفع الشر. فهؤلاء لا نفع عندهم ولا ضر يستطيعون دفعه. وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابن عباس وهو غلام، يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الخلق كلهم من الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقات في السماء وفي الأرض مما يعيش في البر والبحر لو اجتمعوا في صعيد واحد وأرادوا نفع إنسان أو أن يدفعوا عنه شيئا من الضر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لا قدرة لهم، الأمور بيد الله. ولو كان لهم قدرة لكانوا منازعين لله في ملكه، لكن كلهم خلق من خلق الله عز وجل، ليس بأيديهم شيء من النفع ولا الضر. فكيف يتوجه المسلم لإنسان مثله، بل ربما لميت، بل ربما لما دعاء من هو غافل عن دعائه ولا يشعر به؟ فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، هذا نهي وخبر. لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا نهي خبر. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن فعلت هذا الذي نهيت عنه ودعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذا من الظالمين. والظلم هنا هو الظلم الأكبر وهو الشرك، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فإنك إذن حال دعائك لهؤلاء من دون الله إنك من الظالمين، الظلم الأكبر وهو الشرك الأكبر. وهذا أيضا ظلم بالعقل، فإنك تتوجه لمن لا يملك نفعا ولا ضرا، وتعرض عن من يملك النفع والضر وبيده الخير وهو سميع بصير غفور رحيم شكور ودود. ظلم أن تعرض عن القادر السميع البصير وتلجأ إلى الفقير الضعيف العاجز. ثم قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. بعد أن قرر في الآية الأولى ونهى عن دعاء ما لا ينفع ولا يضر وأن دعاءه من الظلم، ثم أخبر من الذي يملك كشف الضر ومن الذي بيده الخير. فالأولى كما يقال هي من باب التصفية وهذه تحلية، فالآية الأولى إزالة شبهة وهذا تقرير للحق. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. من الذي يملك كشف الضر؟ هو الله. وإن يمسسك الله بضر، والمس هو ما يصيب الإنسان من البلاء. قال ابن عباس: مرض أو بلاء. وإن يمسسك الله بضر يقدر عليك هذا الضر. وقيل إن الفرق بين المس واللمس أن المس هو ما يصيب إنسان من البلاء ويعرف بالحاسة، واللمس هو ما يعرف بالحاسة وقد يكون موجودا وقد يكون مفقودا، ومنه الالتماس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فالمس هو ما يصيب الإنسان من البلاء مما يقدره الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر أي بتقدير من الله وبعدل الله عز وجل، فإنما يصيب الناس من البلاء والضر بسبب ذنوبهم. فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف للضر بعد وقوعه إلا الله، هذا الذي يملك كشف الضر. فلا كاشف له إلا هو، هذه الآية متضمنة أن الله يكشف الضر إذا وقع. قال العلماء أن الاستثناء في النفي إثبات، الاستثناء من النفي إثبات. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له هذا نفي، إلا هو هذا إثبات. وهذه الآية متضمنة أن الله عز وجل خبر، وأن الله عز وجل لا يكشف الضر إلا الله، وأن الله عز وجل يكشف الضر عن عباده إلا هو. وهذا دليل على اختصاصه بكشف الضر، لم يجعل له شريكا في ذلك. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وإن يردك بخير، هذا جانب الخير، يريد بك خيرا، يقدر لك خيرا، فلا راد لفضله، لا راد لفضله من العباد، كما أنه لا كاشف الضر الذي قدره من العباد، فلا راد لفضله. وهنا علق الخير بالإرادة ولم يعلق الشر بالإرادة، وإنما قال: وإن يمسسك الله، لأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، ويريد بهم الخير. وأما في قوله وإن يمسسك أي ما قدره عليك بذنبك، قال العلماء: فتقدير الشر ليس مرادا لذاته، ولكن إنما هو عدل لله تبارك وتعالى. وأما الخير فإنه يريد بعباده الخير. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ما يمكن أحد أن يمنع فضل الله، يصيب به من يشاء من عباده بهذا الخير، هو الذي يقدره وهو الذي يملك الخير وهو الذي يملك العطاء والمنع وهو الغفور الرحيم. في هذه في آخر الآية رجاء ذكر أنه هو الذي أن ما يمس الناس من الضر أنه لا كاشف له إلا هو، وأنه إن أراد به خيرا فلا راد لفضله، ثم قال وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور للمذنبين الرحيم بالمؤمنين، غفور يكشف الضر ويثيب على الإحسان، ورحيم بالمؤمنين. ولهذا في هذه الآية رجاء، فذكر الله عز وجل أنه يكشف الضر وأنه إذا أراد الخير فلا راد لفضله، قال يصيب به من يشاء من عباده أي هو الذي يقدر ذلك، ثم قال وهو الغفور الرحيم أي إلجأوا إليه تضرعوا إليه فإنه غفور، فلا تمنعكم الذنوب من التضرع إليه لأنه غفور، ولا تستكثروا المعاصي فإنه رحيم. وهذا فيه دعوة للعباد أن لا يقنطوا من رحمة الله، ففيه إزالة للشبه المتعلقة باللجوء إلى المخلوقين ودعوة الناس إلى اللجوء إلى الله، وبشارة عظيمة أنه غفور رحيم. لا يقل بعض الناس أنا مذنب كيف أدعو الله وإنما أذهب إلى الشيخ، هذه إزالة هذه الشبهة، هو غفور رحيم. لو أن الله لا يستجيب إلا لمن أطاعه ولم يعصي ما استجاب لأحد، لأنه ما سلم أحد من المعصية، كل ابن آدم خطاء، ولكنه غفور رحيم يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث المؤمنين، بل قال العلماء أن الله يغيث كل من لجأ إليه وتضرع إليه حتى من الكفار. فهذا فيه إزالة للشبه متعلقة بتعلق القلوب بالمخلوقين، ترغيب فيما عند الله عز وجل وهو الذي يملك النفع والضر. وهذه ومناسبة هذه الآية للترجمة أن فيها بيان أن الله عز وجل هو الذي يملك النفع وهو الذي يملك تفريج الكرب، وهذا يمنع من الاستغاثة بغيره وتوجه والتوجه بالدعاء إلى غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم، أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص كما جاء في الترجمة، وذلك أن الدعاء عام، الدعاء طلب والاستغاثة طلب خاص. الاستغاثة طلب الغوث وتفريج الكرب والشدة، والدعاء أعم، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم، تفسير هاتان الآيتان أيضا وهذه الآية من سورة يونس ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فيه بيان أو فيه النهي عن دعاء المخلوقين وأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، وهذا النهي متضمن للتعليل، فإن هذا الذي نهيت عن دعائه لا يملك لك نفعا ولا يملك دفع الضر، وأن من فعل ذلك فإنه ظالم معتدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، أن من دعا المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله واستغاث به هذا هو الشرك الأكبر، وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، والاستغاثة من العبادات العظيمة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث، الدعاء عبادة عظيمة بل هو العبادة، لأن العبادة إما دعاء مسألة أو دعاء طلب، إما دعاء مسألة أو دعاء طلب يتضمن عبادة الله عز وجل ومتضمن الطلب، وكذلك الاستغاثة واللجوء إلى الله فيها إظهار الافتقار إلى الله عز وجل، فإذا صرف لغير الله وقع صاحبه في الشرك. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم، لأن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإذا كان هذا خطاب الله لنبيه الكريم، وكما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا خطاب الله للأنبياء والرسل، فكيف بغيرهم؟ فلا يغتر بعد ذلك صالح بعمله يقول أنا فعلت كذا وكذا، لأن الشرك محبط للعمل. وهذا فرقان ما بين المسلمين والمشركين، توحيد، إما أن تكون موحدا أو مشركا، ولا يغتر الإنسان بعمله ولا بما قدم، لأن الشرك محبط لعمل، محبط للعمل ولو كان العامل نبيا مرسلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. أيضا من الآيات التي ذكرها المصنف تحت الترجمة قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا بمعنى اطلبوا، واجعلوا هذا الابتغاء من الله، فابتغوا عند الله الرزق. والرزق هو ما تمد به الحياة، لهذا قال العلماء: الله عز وجل منعم على عباده نعمتان، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد أن أوجدهم من العدم، والإمداد أن رزقهم من النعم، نعمتان. فكما خلقكم لا شريك له في خلقه، فكذلك رزقكم لا شريك له في ذلك. فابتغوا عند الله الرزق، وهذا ما تقوم به حياتكم. واعبدوه، أيخلص العبادة له، وهذا ما تقوم به آخرتكم. ولهذا من ابتغى الرزق عند الله وعبد الله نال الفوز والفلاح في الدارين، رزقه مكفول بتوكله على الله، ودينه محفوظ بعبادته لله. كلام الله عز وجل، لو أن الناس وقفوا وتأملوا القرآن وما فيه لأغناهم عن كل كلام، ولا أغناهم كلام الله عن كل موعظة، ولكن من الذي يتدبر؟ انظر كيف جمعت هذه الآية بين هذه المعاني، بين خيري الدنيا والآخرة. الناس في كدحهم وفي عملهم يريدون سعادة الدنيا والآخرة، وقد جاء في هذه الآية التوجيه إلى هاتين السعادتين وإلى هاتين المصلحتين. فابتغوا عند الله الرزق، هذا ما تقوم به حياتكم، واعبدوه، هذا ما تصلح به آخرتكم. تحقق لكم هذا وابتغيتم الرزق عنده وعبدتموه، يجب عليكم حق آخر، واشكروا له، اشكروا له أن هداكم إلى دعائه في الرزق وهداكم إلى عبادته، واشكروا له أن رزقكم بعد فقر وهداكم بعد ضلالة، اشكروا له. لا تفتخروا، ولا يفتخر الرجل بعمله، لأنكم عباد مخلوقون، منعم عليكم، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يقول الإنسان: أنا بعقلي وفهمي عرفت التوحيد وعبدت الله يسخر بمن ضل عن التوحيد، بل الله هو الذي من عليك بالهداية وهو الذي هداك. وفي بني آدم من هو أذكى منك وأعقل منك وأشرف منك نسبا، اصطفاك الله للتوحيد ومن عليك بالهداية ورزقك وأنعم عليك بالتوحيد والإيمان، فهذا من نعم الله التي تستوجب الشكر. واشكروا له، واشكروا له هذه النعم، إليه ترجعون، مرجعكم إليه. تأملوا هذه الآية كيف تضمنت طلب، فابتغوا عند الله الرزق، وهذا الطلب متضمن مصلحة الدنيا فابتغوا عند الله الرزق، مصلحة الآخرة واعبدوه واشكروا له، هذا يتضمن المسلك الصحيح بعد الاستقامة على الدين. رزقكم ما تصلح به حياتكم وهداكم للدين، ما بقي إلا الشكر إلى أن تلقوا الله، ثم مرجعكم إليه، حسابكم إليه، ومآلكم إليه، لا مفر لكم من لقائه. فإذا لقيتم الله بهذا الأمر فأبشروا بخير. وهذه الآية متضمنة لمعنى الترجمة، وهو أن يتوجه المسلم إلى الله في حاجته، لأن هؤلاء الذين يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله، إما أن يريدوا رزق الدنيا، وإما أن يريدوا تفريج الكروب، أو يريدوا بذلك الهداية ومغفرة الذنوب، وكل هذا من الله. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، رزقكم بيده، ودينكم مداره على الإخلاص والعبادة له تبارك وتعالى، ثم اشكروه على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. مثلا الخامسة والسادسة لعلها متعلقة بالسابق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الخامسة تفسير الآية التي بعدها السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم، هذا متعلق بالآية من سورة يونس، والآية الثانية هي قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. تفسير الآية التي بعدها بعد الآية الأولى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ثم بين معناه. قال السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، أي أن هذه الاستغاثة لا تنفعهم في الدنيا مع أن هذا من الكفر، لأن لا نفع لهم في دنياهم وهم متضررون في دينهم بوقوعهم في الكفر والشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى السابعة تفسير الآية الثالثة. نعم، تفسير الآية الثالثة وهي هذه الآية فابتغوا عند الله الرزق، أن الله عز وجل دعا عباده إلى أن يطلبوا الرزق منه ويتوكلوا عليه. ولهذا لما سئل الشيخ الإسلام في الوصية الصغرى عن أرجى المكاسب قال التوكل على الله، التوكل على الله أرجى سبب للمكسب ولتحصيل النفع، فرغب الله عز وجل في ذلك أن يبتغى الرزق عنده وأن تخلص العبادة له مع شكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم، أن طلب الرزق لا يكون إلا من الله، لأنه هو الذي بيده الأرزاق، وهذا لا يعني عدم بذل السبب، مثل أن يذهب إنسان إلى إدارة حكومية أو إلى مؤسسة أو إلى شركة ويقول أنا أرغب في وظيفة، ليس هذا من طلب الرزق من المخلوق، وإنما هو من بذل السبب، من بذل السبب. أما الدعاء والتوكل تتوكل على الله، لا تلجأ إلى مخلوق تقول يا فلان ارزقني من الصالحين أو من غيرهم، وإنما تبذل السبب تقول وظفوني أريد وظيفة، هذا لا بأس به، ثم توكل على الله وادعو الله واستخير الله فيما يعرض لك أو يعرض عليك من الأعمال، حتى توفق، لأن الإنسان إن لم يوفقه الله ولم يرشده فإنه سيقع في هلاك، ولربما يعني اختار وظيفة لا تناسبه ويكون له فيها فتنة، فيستخير الله مع بذل السبب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. ثم ذكر قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل، أي ليس هناك أضل، وهذا كلام رب العالمين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، يخبر أنه ليس هناك أضل ممن هذا وصفه، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. توجه إلى مخلوق ويدعوه الليل والنهار ويخلص له الدعاء من دون الله وهو لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وليس معنى ذلك أن سيستجيب له يوم القيامة، ولكن هذا من باب طول المكث، وأنه في هذه الحياة الدنيا إلى أن تقوم الساعة وهو لن يستجيب له. وهذا كلام من؟ هذه الآية التي نقرأها كلام البشر، كلام رب العالمين. أين المسلمين من هذا الأمر؟ لماذا لا يعقل المسلم يتدبر هذه الآيات من كلام الله عز وجل؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أين هؤلاء من الذين يدعون الأولياء والصالحين، يدعون أهل القبور، يدعي الولي الفلاني والشيخ فلان، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أين هم من هذه الآية؟ هذا كلام رب العالمين. نحن نعرف هذه الآية بلغتنا العربية، كل من كان من أبناء العرب يعرف هذه الآية دون تكلف، وأن الله يخبر أنه ليس هناك أضل في كل ما يفعله الناس من هذا الفعل ومن هذا التصرف، يدعو من دون الله، اتخذ ندا من دون الله يدعوه، وربه يخاطبه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويعرض عنها المسلمون ويقولون: عليكم بأهل القبور. سبحان الله، لو أن الناس قرأوا القرآن وتدبروه لزالت عنهم هذه الشبه، لكن للأسف هناك من يحفظ القرآن بالقراءات ويتلو القرآن وهو مقرئ كبير ويشرك، فهذا حجة عليه. ومن الناس من يكون مدرسا وصاحب كتب ومؤلفات وخفيت عليه هذه المسألة مع أنها موجودة في كتاب الله، فهذا مما يدل على أن الهداية بيد الله. ولهذا الإنسان محتاج في كل لحظة أن يتضرع إلى الله وأن يسأل الله الهداية، فإن هذه القلوب وهذه العقول وهذه الأفهام لا تنفع إلا بإرادة الله وبمشيئة الله. يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. سألوا الله الهداية، لا يعتمد الإنسان على عقله وعلى فهمه، ولو بلغ ما بلغ من العلم والسن، أنت محتاج إلى الهداية وإلى التوفيق. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لا نفع له في دنيا ولا آخرة، من لا يستجيب له، بل هو غافل عن دعائه، عاجز عن دعاء عن إجابته إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة ليس هناك استجابة، ما يئسوا إلى الآن يصرون على دعائهم. ثم يخبر الله عز وجل ما هو أبلغ من هذا: وهم عن دعائهم غافلون، يعني حتى ما علموا بدعائهم، لأنه لو علم بدعائه قد يقال أنه يمكن يجيبه، فكيف إذا كان غافل ما عرف بدعائه ولا يعلم أن هناك من يدعو من دون الله؟ وهم عن دعائهم غافلون، ما قال وهم لا يعلمون دعائهم، قال قال وهم عن دعائهم غافلون. تعرفون الغفلة؟ الغفلة التمام بعد العقل والذهن عن الشيء، يعني أبعد ما يكون عن علمهم بدعائهم. وما قال لا يعلمون، وإنما هم غافلون، والغفلة هي بعد الذهن عن تصور الشيء، كما يقال هذا غافل في الدنيا، يعني بعيد عن العلم، بعيد عن تصور هذه الأمور. قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يوم القيامة إذا حشر الناس وقام الناس لرب العالمين، ما انتهت الفتنة في الدنيا، بل إنهم يوم القيامة هم لهم أعداء، لأن هؤلاء الذين يدعونهم من الصالحين يقفون بين يدي رب العالمين يقولون يا ربي نبرأ إليك من هؤلاء الذين عبدون من دونك، فهم أشد ما يكون خصوم لهم. ولذا قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. وهكذا في الدنيا، فإن المؤمنين هم أعداء للمشركين. لو أتيت برجل صالح قلت له فلان يحبك في الله ويعظمك وهو يدعوك من دون الله، يقول أنا أبرأ إلى الله منه، أنا عدو له، ما يرضى مسلم مؤمن أن يدعى من دون الله وأن تشرك به في عبادة الله. ولهذا ذكر العلماء أن تأذي الصالحين بمن يغلو فيهم أعظم من أذيتهم من أعدائهم، لأن عدوك يرميك بالباطل، وأما الذي يغلو فيك فلربما ادعى الربوبية والألوهية وغلى فيك، وهذا أشد عليك. لو أن رجلا كفرك وآخر ادعى فيك الألوهية أو ادعى أنك تعلم الغيب، أيهما أشد على المؤمن؟ هذا الذي غلى فيك، وإنما هذا غايته أن رماك بالباطل، وهذا غلى فيك الغلو الذي لو انشرح الصدر له، بل لو وجد في القلب ميل له لهلكت بسببه. فيدرك الإنسان أن أشد ما يكون عليه هؤلاء الغلاة الذين يغلون فيهم. ولهذا للعلماء عبارة جميلة قالوا شمول النصف إذا أريد به الإيذاء الحقيقي لبعض مدعي الولاية لأهل البيت. النصب ما هو؟ النصب أذية أهل البيت. فقال بعض أهل العلم شمول النصب إذا أريد به الإيذاء الحقيقي لكثير من مدعي الموالاة لبعض أهل البيت، يدعون موالاتهم وأنهم يحبونهم وهم نواصب. لماذا؟ لأن أهل البيت يتأذون بهم كما يتأذون بالنواصب الذين يسبونهم ويشتمونهم. ولهذا كان بعض أهل البيت يقول أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام. كان علي رضي الله عنه يقول اللهم إني أبرأ إليك من الغلاة براءة عيسى من النصارى. وهكذا كل مسلم هو عدو لهؤلاء المشركين في الدنيا والآخرة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تدعو من يكفر بعبادتك، لأن المسلم لا يرضى بهذا، لا يرضى أن يشرك مع الله غيره ولو أشركت به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل التاسعة تفسير الآية الرابعة. نعم، هي هذه الآية من سورة الأحقاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم، هذه بعض المسائل التي تضمنتها الآيتان، أنه لا أضل ممن يدعو من دون الله كما هو صريح الآية. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، كما قال الله عز وجل وهم عن دعائهم غافلون. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم، وهذا من قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وهذه العداوة في الدنيا لو علموها وفي الآخرة. نعم.